المنظر ليس بجيد فيغمضهم من حضر من أقاربه وغيرهم، هذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. تكرار قول لا إله إلا الله عند الميت إذا قالها مش لعني كفر، إذا قالها كفر، أو إذا قالها كفر. أحسن الله إليك. حضور جنازة الكافر، حضور المحتضر الكافر وتلقيمه، طيب إذا تيسر أو إذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فبرز، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فأطع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحمد لله الذي أنقذه من النار. ما يستدل بهذا الحديث على جواز الإتيان بالخادم الكافر؟ هذا قبل الأمر بإخراجه من الجزيرة، لأن الرسول أمر بأخذ حياته بإخراجه من الجزيرة وأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام. درجة حديث عبد الله عن كفره وعلى موتاكم ياسين في خلاف، لكن لا بأس به، له شواهد. وصاروا لهذا صحابي الحبان وأقره الحافظ بعد الدفن. نعم قراءة بعد الدفن؟ لا وهو محتضر دفن، ما هي قراءة ما عاد ينتفع بعد الدفن، القراءة حال المحتضر قبل أن تخرج الروح، لا تقرأ عليها بعد الدفن. نعم المحتضر هو اللي حضره الأجل، يظن أن حضره الأجل المريض يعني، لا بس يقرأ، بس تقرأ عنده في المجلس بس. الحديث الأول الأمر فيه مستحب لو استحباب، أنا على أعتقد صحة الحديث. التلقين الذي يكون عند القبر من باب العامة هذا بدعة، ما الحصل في حديث ضعيفة موضوعة، ما الحصل ما يلقى عندي بعد الموت ما يلقى. عند الميت يعني ظاهره إنه ما يقول عند الميت يعني. نعم. صلى عليك. بعض الصحابة يكتبون انتقل إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا ولا هو مفكر فيه سوف يخرج. مقره الأخير كلمة عامية، أقول عامية. يكتبون أحسن الله إليك يا أيتها النفس المطمئنة. كل هذا غلط، كل هذا وشديهم غلط. المشروع الدعاء له من الله الرحمة بس. الله إليك. العزاء هذا اللي في الجرائم اللي مثل يعزي تركها، يعني يقول يكلفهم مالا كثير، لو تركوه أحسن التكلف ولا ما يضر إن شاء الله، مو من النعيم. لو قرأ على الميت غير ياسين فيه ما هي، لو قرأ عنده بعض القراء لا الله ينفع بذلك، قرأ عنده من السور الأخرى ما في ناس الحمد لله. أحسن الله. عمارة المجالس بالقرآن كله خير. طريقة سليم الشياطين بعض المرضى قل لا إله إلا الله، جزاك الله، قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، اذكر ربك، وإذا ذكر الله فشك لا يكرر عليه. شيخ بعض الناس يكثر هذه الكلمة قل لا إله إلا الله فيضجر المسلم. لا بس إذا قالها يكفي، لا عجز يجرونه، إذا قالها كفى يسكت حتى يبقى عليها. بعضهم ينبه يا شيخ أنا يتذكر بدون قل، يذكر الله عادي. إذا ذكر الله عندك كفى، إذا ذكر الله قلده وقال مثله كفى. الحمد لله. صلى الله عليك. عندما سمع وفاة أحد يشكون يقول اللهم اغفر له وارحمه، أو مثلا ناس يا شاء اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارسل الجنة، اللهم انجي من النار، أي كلمة. بعضهم أحيانا يقول هذه مصيبة مثلا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل عند أهل العلم. تقول صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة قبلته أحياء وأمواته. في المستشفيات الآن يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بالموت الدماغي، توقف الدماغ لكن القلب والتنفس يكون مستمر، لا يستعجل حتى يموت. هل يحكم بموت؟ لا ما يحكم، هذا عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطع حتى يقولوا له هل عطنا كذا، عطنا قلبه، عطنا لسانه، عطنا كذا، كل هذا يلعبون من موتانا. صلى الله عليك. لا ما يجوز هذا، لا يجوز حتى يتحقق أنه مات الموت الطبيعي الحقيقي. توقف تنفسه هذا ترك هذا عرف أن مات الموت الطبيعي معروف يتبين لا يعجل. ينزع نفسه تنسى إذا كان ميت تنسى كان صادقين. علمهم يقول يا شيخ أن إذا مات الدماغ مستحيل ترجع للحياة. اتركوا بس صار هذا يتحيلون حتى يأخذوا قطع من الميت. هذا سنة. يعني بعض الجنائز يضعون عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفاء منه لا ما يصح تقييم السن ما دام حي ما دام ينتمي ثم وضعها جنائب حضر مجلس العزاء يجلس معهم إذا عزاهم جلس فنجان قهوة ولا طيب ما في ما يضبط طيب لا صار ما في منكر لا ما لا ملاهي ولا شيء يعني يجلسون ثلاث أيام أحيانا إذا جلس حتى يعزوه الناس إن شاء الله حرج لا هذا حتى لا يتعب الناس لا يتخلفوا لا حد ما في معنى في حد أو ما في حد ما في حتى لا يتخلف الناس لأنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة سجي ببرد حبرة متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد هذه الحديث أربعة كلها تعلق بالموتى الحديث الأول تقول رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي سجى ببرد الحبر يعني نحف وطي ببرد الحبرة والحبرة برود مخططة تأتي من اليمن فيها خطوط وقال لها برود ويقال لها حبرة هذا يدل على أن يستحب أن يغطى الميت إذا خرجت روحه يغطى بشيء لأنه قد يكون منظره يتغير أو في يقع عليه شيء أو في سجاء غصبا له عن كل شيء حتى يحمل إلى الغسل والتكفين يسجى برد أو بلحاف أو رداء أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة التي تستر عن الأذى وعن التراب وعن الرياح وعن منظر الناس إليه هذا هو الأفضل صيانة الله حتى ينقل إلى الغسل والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنه أن الصديق رضي الله عنه لما قدم والنبي قد توفي قبله صلى الله عليه وسلم وهو بعد الوفاة كان حين توفي والصديق محاضر في محله السنح فلما جاء أخبروه فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا رواه النسائي بإسناد صحيح أنه قبله بين عينيه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقبيل الميت إذا قبله الرجل أو زوجته أو أمه أو أخوه لا حرج إذا قبله الرجل أو بعض المحارم لا حرج من ذلك وهذا من شدة المحبة والود رضي الله عنه قبله بين عينيه قال طبت حيا وميتا اللهم صل عليه وسلم والحديث سأل حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم مسلم معلقة بينه حتى يقضى عنه هذا في الحث على المسارعة في قضاء الدين كان الدين لله أو للناس لله مثل زكوات أو كفارات أو للناس يبادر بها مقدمة على الورثة وعلى الوصايا كلها الدين مقدم فالميت يبدأ بما عليه من الدين ولا يعطى الورثة والوصية إلا ما فضل من قضاء الدين ولهذا لما توفي عبد الله بن عمر أبو والد جابر بدأ صلى الله عليه وسلم بالغرماء وقضاهم ديونهم ثم قسم الباقي بالورثة والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد. فينبغي لأهل الميت أو وصي كان له وصي أن يجتهد في المسارعة في قضاء الدين. وهذا التعليق تعليق مجمل ما بيه في معناه، لكن يدل على شرعية المسارعة في قضاء الدين حتى لا يبقى معلقة. والحديث الرابع حديث ابن عباس الذي قصته راحلته، فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية البخاري ومسلم ولا تخنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على الإنسان إذا مات وهو محرم يبقى على إحرامه، ما يبطل إحرامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقال لا تحنطوه تحنيط الطيب، لأن المحرم لا يطيب بعد إحرامه، ولا تخمر رأسه لأن المحرم الرجل يكشف رأسه. وفي رواية مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه فيبعث يوم القيامة ملبيا. فيفيد هذا أن الميت المحرم يغسل بالماء والسدر ويكفى في ثيابه إزاره ورداءه، ولا يلبس قميص ولا عمامة ولا يستر رأسه ولا يطيب ولا يستر وجهه حتى وجهه. هذا يدل على أن المحرم لا يستر وجهه في الرأس. فإنه يبعث ربيا، يعني فإنه يبعث محرما باقيا على إحرامه، ولا يحتاج أن يقضى عن شيء مما بقي، لأن الرسول ما قال يقضى عنه، ما قال تمم عنه، دل على أن الحج التام ولا يقضى عن شيء. ولو كان يقضى عنه قال كمل، فلما لا يقول كمل دل على أنه بقي على إحرامه وعلى حجه، وأن حجه كفى سواء كان مات في عرفة أو مات بعد عرفة، لأن عرفة هي الركن الأكبر، الحج بعرفة، فقد أدرك الحج ما يسقط عنه الباقي لأنه بقي محرما يأجره الله على حجه. وفق الله من نعم. الله إليكم، إذا وضع محرم ميت في اللحد يغطى رأسه؟ لا يغطى، لا خلى على حجه، لا يغطى رأسه ولا وجهه، لا في الم... لا في القبر ولا في... ولا في القبر. أحسن الله عليك. من قال إن معنى الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه أن معناه أنه يشغل في القبر بدينه؟ الله أعلم، الله ليس لنا أن نقول يا الله ما نعلم، معلقه بس يكفينا كما قال الرسول، الله أعلم. أحسن الله عليك. الحديث الرابع والأخير أن الحج ما يكمل إلا بعد الإحرام، فلو كان يعني ميت قبل الإحرام وهو في طريقه للحج لا هذا يقصر بصلاة، ما يعتبر هذا في من أحرم. صلى الله عليك. يدل حديث ابن عباس على جواز الطهارة بالماء والسدر؟ نعم، يغسل الميت بالماء والسدر، تقال أول حاجة تغسل بالماء والسدر، السدر ما يضر الله. صلى الله عليك. بالنسبة لمثلا وضع الجنازة في الثلاجة مثلا 6 شهور حتى تنتهي إجراءاتها في شيء؟ إذا كان له مصلحة، إذا كان في مصلحة لا في مشاء ولا في شر. يبدأ بحقوق الآدميين أو حقوق الله؟ لأن الله حق بالقضاء، توزع بالمحصة، بالمحصة يعني هكذا هي على الترتيب. إذا كان لله مثلا ما يعادل 1000 والمخلوقين ما يعادل 3000 للذي لله ربع، ولا 3/4 إذا كانت التركة قليلة ما تكفي، يحاص المحاصة. إذا مات المحرم قبل الحج قبل عرفة، نعم، إذا مات منها وذهب لعرفة، نعم، ما دام قد أحرم يبعث من القسم ملبيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد العزيز، أنا كنت أصلي، نعم، كنت أصلي وكان في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكنت أقرأها دائما كل يوم، يوم كنت أقرأها قرأت وغلطت، قلت قرأتها من لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية وذي آية، هذه آخر سورة والله لا إله إلا هو. أقرأها دائما الله لا إله إلا هو. يقرأها هكذا، هكذا يقرأها بعد كل صلاة وعند النوم. طيب. النوم أنا قاعد. طيب. صلاة عند النوم. طيب. هذا حسن. لكني غلطت فيها. إذا غلطت عليك بعد إن شاء الله أصلح بعدين صلح الغلط بعدين. جزاك الله. مشروع السنة معروف عند العلماء أن السنة الأمر للسنية هذا معروف والأصل هذا من الوجوب لكن معروف عند العلماء جعل السدد في غسل الميت وغسل الحائض أنها أفضل لأن أبلغ في الإنقاذ وإذا ما تيسر السدد يكون صابون يكون إسنان ما يقوم مقامه. نعم الله أعلم يمكن لأجل النظافة وأنه لين ما ينفش لين هو لين ينظف ولا يلبس. وجه الميت تكشف عن القبر. نعم. وجه الميت تكشف عن القبر إذا لحق. لا ميت لغير محرم يستر كله لا وجهه وغيره لا يكشف أما المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. ما هي الحكمة في عدم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على من مات وعليه دين؟ هذا منسوخ كان أولا لأجل تحريضهم على قلة الدين وعلى وفاء الدين ثم منسوخ صلى على من عليه دين وعلى ولما عليه دين صلى عليهم أخيرا عليه الصلاة والسلام. إذا حطوا الميت في القبر كشف وجهه ووضعوا في حجر وقالوا هذا حمد. لا غلط هذا لا يكشف وجهه ولا يرى حاجة كل هذا ما له أصل من البدع هذا ما له أصل جهل. حديث اقرأوا على موتكم يا فيه صحيح؟ لا بأس ضعفه بعضهم ولا بأس إذا قرأها الميت صححه جماعه وضعفه جماعه لا بأس إن شاء الله. باب الحاشية قبل من التقبيل في جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه انكر أحد الصحابة على أبي بكر وكان إجماعا قالها شوكان. لا بأس ما في شيء. صلى الله عليه وسلم. من مضى في حج فاسد ثم مات. أقول من مضى في حج فاسد ثم مات يحنط. إيه هو الحج الصحيح. لا يحنط ولا شيء. يكمله كان الحج الصحيح. فاسد الحج والعمرة كالحج الصحيح يكمل ويقرأ. أحسن الله عليك. الحديث الأول حديث أنه أو الحديث الثاني أنه قبل الرسول فلماذا جعل الأهل الميت أنه قبل الميت يعني يزعل الميت ما في حرج الأبناء أو والدته ما في حرج من قبله فلا حرج من الرجال أو من المحارم النساء الزوجة والأم لا حرج. هو ما يؤخذ من حاجاته كفنه تغسيل غاسل لأن الرسول أمر بهذا قبل كل شيء فأول شيء ما يحتاجه الميت من كفن تغسيل هذا أول ثم بعد ذلك الديون اللي فيها رهن مقدمة على اللي ما فيها رهن ثم الديون ما فيها التي ما فيها رهن ثم الوصية ثم الإرث خمسة أحكام أول مؤونة التجهيز هذا يبدأ بها ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون اللي ما فيها المتعلقة ثم الوصايا ثم الذي صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة فيها فضل ما فيها تفصل ما ورد فيها تفصل في أي يوم حسب التيسير في ناس يعني يخصون يوم الجمعة ما لها إلا مرأي ما عليها المرأي ما عليها. صلى الله عليك يا شيخ بعض المغسلين إذا غسلوا ميت يصلون عليه في نفس المغسلة لأنهم لم يحضروا الصلاة ما استطاعتهم ما هي لا نصلوا عليه فلا جزاهم الله خير لو صلى عليه مئة مرة ما يضر لو صلى عليه في البيت أو صلى عليه في مسجد وفضل المسجد الآخر صلى عليه ما صلى عليك. بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة يعني يشملهم كل جهة تسلم عليه الإنسان المتباعدة كل جهة تسلم عليه. أحسن الله إليك. الصلاة على القبر بعد مضي شهر ترك حرب لأن في خلاف بين العلماء أغلب ما ورد عنه بشهر والأصل عدم الصلاة على القبور فالذي ورد شهر وما حوله يكفي. لا إذا حل وإذا حبوا يعجلوا يجزاهم الله خير ولا ما يجزاهم حتى يحل عجلة حق من حقوق الميت. نعم التعريف هذا لهم بينهم ويطلب واحد منهم يعجلون يجزاهم يعجلون إلا من علة إذا كان عليه ديون يبغون يخلصون الديون لا يقسم حتى يتبرع منه حتى يبرئ الميت من دينه. أما تعطيل الورثة بدون الحق لا يعطونه. بحسن الله إليك. إذا كان هناك مازع ما دين ينتظرونه أو إنسان يحصل بينه أو أشياء يعني توجب التأخير لا بأس. أحسن الله إليك، في أحيان عند القبر يقف أحد أن يلحظ الناس عند القبر في شيء؟ لا بأس، النبي وعظ من القبر صلى الله عليه وسلم، وعمر الرأس عند القبر صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث تعلق بالتغسيل وبالكفن. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يجردونه كما يجردون موتاهم حين الغسل أم يغسلونه عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم كما في رواية أبي داود، تمام الحديث عند أبي داود: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، فسمعوا صوتا من داخل البيت يقول: نغسله في ثيابه. فغسله في ثيابه عليه الصلاه والسلام، وصبوا عليه الماء ودلكوه وراء الثياب صيانه له وتقريرا له عليه الصلاه والسلام، لئلا ينظر الناس الى داخل بدنه عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه: لو استقبلنا من أمرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه. ولا شك أن المرأة لها أن تغسل زوجها على الصحيح، وله يغسلها هو أيضا كما غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه، وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة. فلا حرج في كون الزوجة تولى تغسل امرأته والزوجة تولى تغسل زوجها، لا حرج في ذلك. والاستفادة من هذه الرواية أنهم غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولا ويدل على ذلك على أن تغسل وراء ثياب يجزي، لكن تجريد في غيره صلى الله عليه وسلم أفضل، كن مجرد أنقى وأكمل أكمل. ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وأيضا من شأنه تقديره عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة في تجريده حتى سمعوا الهاتف، وهذا الهاتف لا شك أنه ملك من الملائكة، لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية، ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن. قد جاء في بعض الروايات أنه يقرأ. الوجه الأول فضلا، اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. فأوى